وقال انصت على رسله. إذا صدق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة، ما أعطاها أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره، أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال انصد على رسلك أي على مهلك، رسلك على مهلك، مأخوذ من رسل الناقة حليبها يحلب شيئا فشيئا. والمعنى امش هوينا هوينا لأن المقام خطير، يخشى من يخشى من سمين اللي هو طبعة أهل غبر. فأنت امش على رسلك حتى تنزل بصاحبهم ما قرب منهم، يعني حولهم. فإذا نزلت بصاحبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح من ذريك. لكن على أي وصف ننزل بصاحب قوم؟ إذا كنا على الوصف الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح من ذريك. أما إذا كنا على وصف قومية فإننا لنظلنا في أحضانهم، فيمكن أن يقوموا ونكون نحن هو نعم. أما إذا نزلنا بساحة قوم فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من ذريك. نعم نعرف أن آية يا أخي نعرف أن آية يقول إنا إذا نزلنا فأذي مثل الكون نفسهم هنا قال حتى تنزل بصاحبهم ثمهم إلى الإسلام. تدعو من؟ أهل خير. نعم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله وفيه. ما سنقول أسلموا فقط، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به.